قل يا ابن عباس. عشرة او اثناشر رواه هذا الحديث واخبرك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر. فذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار، كان يشير باصبعه. فجاء زائد بن قدامة فخالفهم فروى هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر، فذكر انه صلى الله عليه وسلم كان يحركها. فنحن لو اردنا الترجيح لرجحنا روايه العشر، لان الامر كما قال الامام الشافعي الجماعه اولى بالحفظ من واحد. ليه؟ لان ان جاز ان يخطئ هذا فالاثنين الخطا من الاثنين ابعد، ومن الثلاثه ابعد، ومن الاربعه اشد بعدا الى اخره، لكن هو من الواحد اقرب، مش كده؟ طيب، فان اردنا من جهه الترجيح لرجحنا روايه العشره، فكيف لم نرجح روايه العشره؟ تعرف؟ طب قل. يريد، ويريد ان يفصح، هو فاهم فاهم، لكن يريد ان يفصح هو. طب حد يعرف يجيب؟ نعم. لا ده هذا في لا نكاح الا بولي. لما قلنا العشره ان الترمذي قال ان سفيان وشعبه سمعوا الحديث من في مجلس واحد، لكن روايه العشره سمعوا في مجالس متعدده. لا نعم طبعا هذا كلام صحيح، لكن في قاعده مقدمه لهذا. لا الجمع، انا هو كذلك هو كذلك. يبقى اذا روايه هؤلاء العشره او الاثناشر غير مخالفه لروايه الواحد، فاننا ان استطعنا ان نحمل روايه الواحد على معنى روايه الجماعه فلا معنى لرد روايه الواحد. والعلماء يقولون اذا تعارض حديثان فامكن ان نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفه فانه لا يصار الى الترجيح مع امكان الجمع، لا يصار الى الترجيح مع امكان الجمع. فمن ادله الجمع ان روايه الاشاره لا تنافي روايه التحريك، ان روايه الاشاره لا تنافي روايه التحريك، بل يمكن حمل معنى معنى الإشارة على معنى التحريك. فإنه لا يتصور من رجل يشير إلا بحركة، لا يتصور أن تكون هناك إشارة في الغالب إلا بحركة. فلو قلت له تعالى فلا يتصور أنك أنت ترفع يدك فقط، إنما تقرينها بحركة تبين مرادك. كذلك لو أردت أنك تشرب بتعمل كده، لو أردت أن تقول له اجلس فتفعل حركة تبين المراد من مقصودك، وهذا هو معنى أن الإشارة لا تنافي التحريك. ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا رآه مقوفا فأشار إليهم أن اجلسوا، وقال إن كدتم لتفعلون كما تفعل فارس بعظمائها. قال لهم أن اجلسوا كيف إلا إن أشار، إلا إن حرك يده في الإشارة. هذه واحدة. الثانية أن العلماء الذين لم يقولوا بالتحريك ما أعلوا رواية زائدة بالشذوذ، إنما أولوها، والتأويل فرع التصحيح. فهذا يدل على أنهم رأوا أن رواية زائدة صحيحة وليست شاذة لكن أولوها، كالإمام البيهقي وكالإمام النووي. فهذا شاذ، ويمكن أن تقول أنه معل، ويمكن أيضا أن تقول أنه معل. فالحديث المعل أوسع دائرة من الشاذ. صعوبة الحديث الشاذ اختلاط بزيادة الثقة. كيف تفرق بين زيادة الثقة وبين الشذوذ؟ هذا أصعب أو من أصعب البحوث في علم الحديث كله. قل من العلماء من تصدى للتمييز، بل مع يعني كثرة ما رجعت من أسماء الكتب في علم المصطلح لم أقف على